بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة تاريخ ذكرها صاحب العروة ولم يعلق عليها أحد من الفقهاء، وذلك لورود النقص فيها، وهي بالنسبة للطاعن. سنبحث من هذه الليلة بعض الأحكام المتعلقة بالصوم، على اعتبار أننا الآن في محل الصوم في شهر رجب وشعبان، ومقبلون أيضا على شهر رمضان. الله يبلغنا وإياكم. المسألة بالنسبة للطاعن، معلوم أن الطاعن لا يجوز له الأكل ولا الشرب ولا استخدام اي شيء يمكن ان يطلق عليه طعام او اكل او شرب، ولهذا لو وضع في فمه بعض الاشياء كالاصبع مثلا، اصبعه مثلا وضعه، او وضع مثلا القلم في فمه وكان فيه شيء مثلا من الملوحه او ما الى ذلك، قالوا انه ينبغي له ان ينصف في مثل هذه الحاله. وعندنا روايه ونتعرض لها في المقام. أو لو وضع ماء في فمه ينبغي له أن يفطر، كما في الرواية أدناها 3 مرات وأكثر. لكن هنا استثناء، قالوا لا بأس بها للطاهر. شنو؟ مص القاسم. لحظة الرشيد تقول المسألة لا بأس للطاهر بمص القاسم أو الحصى او بمضغ الطعام للصبي، ولا بزق الطائر، ولا بذوق المرأة، ونحو ذلك مما لا يتعدى الى الحل. هذا مش لون يعني هذا الخاتم. لو واحد يمص هذا الخاتم الان بشكل ياخذ الحقيقه بمصه اثناء الصيام، قالوا هذا لا يضر بالصيام، بحيث لا يكون على القاتم أتربة أو غبار. لا، قاتم مثل الآن قاتم صافي، لو أخذه الصائم هكذا وصار يمصه لا يضر، لا يضر. لاحظ ماذا يقول، عندنا رواية على حطرها لو كان عطشانا، ها لو كان عطشانا وأراد شوية يبلل، يعني لا ترغب مثلا مثلا يابس شكل جاف، أراد شوية يبلل حلقة مثلا، فصار يضف الصائم، قال بهذه الحالة الأشياء. مو أنه فقط هكذا، حتى لو ما كان عطشان أخذ وصار يمصه، لا، قالوا لو كان عطشان وأراد شوية يبرد على نفسه بمص الخاتم وقال أي حاجة حجر، يعني حجر. لا أي حجر، أي خاتم. ذا شوف الرواية تقول الفتوى، تقول لا بأس للطاعن بمص الخاتم أو الحصى. يعني مثلا خاتم عقيق، خاتم ياقوت، خاتم فيروز، خاتم كبدر، وهذا أو حصى. شايف هذا الحصى اللي يبنون به مثلا، إذا كان كلش أمله وما عالق بشيء، مو عالق بالتراب اللي حتى واحد مصر طلع طول التراب، لا كلش حمله الملوحة حاجة كبيرة، يحسس ما في كل هالمسائل هذه. زين؟ ها؟ جميل. ايه بس بحيث شنو؟ بحيث ما يصل الى خمس ماء، مجرد برودة وقال لا؟ يعني تبريد للفم بس، اما مو ماء يصل، قال لا اشكال. زين ما قطع الخمس في حالة الواحد عطشان. ايه. يا بس حلقه يعني قضاء الفم. يتمضمض. مضمض و 3 مرات يلصقها. بعد يلصقها. يلصقها 3 مرات أكثر. قضية الجفاف هذا اللي ما يضر. ما يضر. شوف الرواية تقول. ها؟ مع الوضوء أو غير الوضوء؟ غاية ما هناك لو تمضمض أثناء الوضوء. ها؟ وغلبه الماء وطال. دعا الداعي الحلق ما يضر، اما في غير الوضوء لا عليه القضاء. يعني شوف الروايه تقول، ها؟ شلون؟ شلون؟ قال لا، قال استثنى البعض، هذا من شرب المعالى. قالوا في الصلاة الواجبة بعضهم، صلاة الوضوء صلاة الفريضة مو الوضوء صلاة النافلة، بعضهم استثنى. واصبر علينا إن شاء الله. شوفوا هذا الرواية، قريتم الرواية اللي فيها إشارة إلى الحطش. الرواية قال عبد الله بن سنان سأله عن طريق الله عليه، قاله في الرجل، عبد الله يسأل يقول لسلمان، يقول لك في الرجل يعطش في شهر رمضان، سلمان يقول لا يعطش في شهر رمضان، تسوي كل بعد جاء فريقه ماذا يسمع؟ قال عليه السلام لا بأس بأن يمص الخاتم، يعني حتى لو مص الخاتم حتى يبلل الريقه، يعني برجع على السماء بس الخاتم محمد يعني في برودات وشي لا او يحسب اذا كان الظاهر ان الناظر لما يمص الخاتم شلون يتحرك اللعاب معه يعني بس يقول شوف شلون في ملاحظه يقولوها بحيث لا يروح يصر، يعني لو مص الخاتم بيصير على الخاتم لعاب، لو لا يخرج الخاتم من فمه ويرد رجعه، لانه لو اخرج الخاتم من فمه بيصير عليه لعاب، لو اعاده مره ثانيه بيصير كانه ادخل شيئا من الطعام الى فمه. اسم غريب احتاج اسم غريب ما دام الخاتم في فمه يصير اللعاب نفسه منه، بل عرفت اللعاب ما بيشكال تصير اشبه بتدوير اللعاب أجلكم الله جل للتبريد على الإنسان. فسواء كان هذا بمص الخاتم أو كان بمص الحصى أو كان بمضغ الطعام للطبي اللي أمه تريد تعطي الطفل الطعام رضيع ثم تضغط تضغط تصير تحكي وياه، أو بزق الطائر يفتح الآن ما حد يسوي هذا الشيء، إذا يريد يعطي مثلا الطعام ما حد يسوي هذا الشيء، أول الطائر يسووه زين، ولا بذوق المرأة سواء كان طباخ او غير طباخ، ها مو ضروري الا طباخ، واحد مو طباخ يريد يشوف انه المرق هذا مالح لو ما صار حار مثلا بالفلفل لو لا مو حار، شيل الذوق بهالشكل ثم يطبخ. شوف الرواية تقول عن الطباخ، شوف لا بأس ان يذوق الطباخ المرق، الامام سلام الله عليه وسلم ليعرف حلو الشيء من حامضه ويزق الفرقة ويمضغ للصبي الخبزة بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا، ويبلع بعد، قال ويبصق إذا فعل ذلك مرارا أدناها ثلاث مرات ويستهل ويستهل. شلون يعني؟ يعني يجتهد، يعني يحاول ان يعني يفهم انه لا ينعش يكفر، يعني لو اوقفه ثلاث مرات وهو يعلم انه لا ما زال في شيء موجود، ترى انه مثلا جاي ينضغ طعام للطفل وفق ثلاث مرات او يذوق المرق وفق ثلاث مرات يجد انه ما زال في شيء وطعام اكل منه كذا، لازم يجتهد ويخبش كل هذه المسائل بشرط ان لا يتعدى ولا يكون عنده علم بالتعدي. كمل المسألة إن شاء الله في الأيام القادمة. صلى الله عليه وسلم. الله صلى